استعني في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبق في الحصة الماضية تقسيم للمناسب الوصفي المناسب، يعني المؤلف بصدد ذكر بعض تقسيمات الوصف المناسب. من بين هذه التقسيمات ما أشار إليه بقوله: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم وإن لم يعتبر بذين، بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم إلى آخر ما ذكره. هذا قد تقدم في الحصة الماضية حيث تبين لنا أن أهل الأصول يقسمون الوصف المناسب عدة تقسيمات، من بينها ما سموه بالمؤثر، وهو أن يأتي هذا الوصف في نص أو إجماع ويكون قد رتب فيه نوع الحكم على نوع الوصف أو عين الحكم على عين الوصف. أما إن انخرم هذا الشرط فإن ذلك الوصف يسمى ملائما. واضح؟ يسمى ملائم، وهو ما روعي فيه نوع الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم. ولهذا قال هنا عنه، أعود نقرأ الأبيات: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم وإن لم يعتبر بذين، بل ترتب الحكم ظهر زيد على وفاقه فذا الملائم. ثم ذكر أن الملائم متفاوت في القوة، قال: أقواه ما ذكر قبل القاسم زيد من اعتبار النوع في الجنس، ومن عكس ومن جنس بآخر زك. ثم ذكر تفاوت الأحكام وتفاوت الأوصاف. فأنت إذا قلت مثلا العصر واجب، هذا ليس كقولك مثلا الواجب، فذكر تفاوت الأحكام في المنزلة وتفاوت الأوصاف التي نحن بصدد بيانها، وهي الأوصاف التي تناط بها الأحكام، فكذلك هي متفاوتة في المنزلة. ذكر هذا ليتوصل إلى قوله: فقدم الأخص، فيقدم أخص الأحكام كما يقدم أخص الأوصاف. ولما انتهى من هذا، من ذكر المؤثر والملائم، واضح؟ احنا رانا في التقسيم، ما زلنا ذكر المؤثر وذكر الملائم، أراد أن يذكر الثالث وبقي عليه الرابع الغريب، أراد أن يذكر الثالث هنا. نعم، واش قال؟ والغريب ألغى اعتباره العالي الرقيب. الوصف المناسب، لننتبه، الوصف المناسب إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون ملائما وإما أن يكون غريبا. عرفنا المؤثر وعرفنا الملائم. الغريب هو وصف مناسب ولكن الشارع لم يعتبره، ألغاه. مثلا جنت: ما هي كفارة الحنث في الحنث؟ ما هي كفارة؟ مثلا يجي واحد يقول: لا هذا عنده الدراهم، هذا عنده الدراهم، نقول له: ما تعتق رقبة ما تطعم ما تكسي صوم. هذا ملائم ولا ما هوش ملائم؟ قد يكون ملائم، يقول عنده الدرهم خلي نكلفه أمر قد يبدو أشق عليه، وإن لم تظهر المناسبة كما ينبغي، لكن قد يكون. أو يأتي شخص مثلا يقول بأن وهذا المثال أظهر في المناسبة، يكون شخص مثلا ذو مال كثير فيحصل منه مفطر في رمضان بالجماع، ما هي كفارة الظهار للجماع في رمضان؟ كفارة الفطر، الإطعام زين والصوم والعتاب. عند بعض العلماء على الترتيب، وعند بعضهم على التخيير كمشهور مذهب مالك. طيب يجي واحد يقول له هذا إنسان ثري غني والله مالك، لا أقول له يلزمك الصوم لأنه أقوى في الردع، أما المال عنده المال فينفق في شهوته ماله ولا يهمه. هذا مناسب الله ما هو مناسب؟ مناسب من حيث ماذا؟ من حيث صحيح أن المصلحة باينة فيه، وهو كون هذا أرضى له، فيقال بأن هذا وصف مناسب، لكن الشرع ألغاه ولم يعتبره. كيف لا ألغاه ولم يعتبره؟ لأنه ما قيد ذلكم الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأله راك غني ولا فقير، واضح؟ بل كان فقيرا ما عنده، ومع ذلك قال له هذه الأوصاف، إما على التخيير عند بعض العلماء، وإما على الترتيب الظاهر الترتيب ظاهر الترتيب. إذن هذا معنى الغريب، والغريب ألغى اعتباره العالي، تقرأ بالمد، تقرأ بالمد لا بالشد، والغريب ألغى اعتباره العالي الرقيب. البيت اللي بعده، وحيث الاعتبار يجهل فهو الاصطلاح قل والمرسل، فهو الاستصلاح قل والمرسل. هذا هو النوع الرابع. ما هي الأنواع الآنفة الذكر؟ المؤثر والملائم، اللي مضحك معكم شوية، اللي ما فهم يحفظ. كان واحد يهضر مع جماعة ولاده يقول لهم ما ولادي واللي ما قد ينادي، بصح تروحوا تزقوا في الشوارع يعني. والله ما تصلحوا مجتمعكم بهذا، يا ولادي واللي ما قد ينادي. طيب قال والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل. الوصف احنا متى ننيط الحكم بالوصف؟ نعتبره الشرع، اذا اعتبره نعتبره، اذا الغاه نلغيه. ما مثال الملغى؟ الغالي. طيب الشرع ما اعتبره ما الغاه، ما جاء نص قالنا بلي هذا الوصف المناسب لا يعتبر، ولم يأتي نص باعتباره، لم يأتي نص بالاعتبار ولا هذا هو الذي يسمى عندهم بالاستصلاح أو بالمرسل أو بالمصالح المرسلة. ما معنى المرسل؟ هو مرسل عن دليل الاعتبار وعن دليل الإلغاء. ومعنى الاستصلاح معنى أن فيه مصلحة، أن فيه مصلحة، فيه من بين المصلحة، فهذا يدعى المرسل ويدعى الاستصلاح ويدعى المصالح المرسلة. لهذا قال هنا والوصف حيث الاعتبار يجهل. ما هو الاعتبار؟ اعتبار الشرع. لم نقف على دليل يعتبر هذا الوصف ولا دليل يلغيه ويمنعه، فلما لم نقف على دليل سمي مرسلا وسمي استصلاحا وسمي مصالحا. المصالح المرسلة اشتهر بها مذهب مالك أكثر من غيره في الشهرة، وقال بها كثير من العلماء تفصيلا وإن لم يقولوا بها تأصيلا. يعني أحيانا الواحد ينفي لها لما قلتش وهو غارق فيها. فكثير من أهل العلم يعتبرون المصلحة المرسلة لكنهم لم يذكروها تأصيل، وإنما ذكروها في التفاصيل. حتى قال بعض أهل العلم، يعني قد ذكر ذلك القرافي رحمه الله، قال بأن الشافعية أكثر أخذا بالمصارع المرسلة من المالكي، ولكن ربما ينكرونها، لأن الإنسان عندما يكون في غمرة الاستنباط إنسى روحه. فهم لا، فهم إذا جئتهم في تأصيلها ربما قال لا، ولكن إذا جئتهم إلى التفصيل وجدتهم يعتمدونها. وهذا من توسيع ربنا سبحانه وتعالى علينا، حتى تكون الشريعة كما هي صالحة لكل زمان. لكن أمينت الإنسان يقول بأن هذه مصلحة، مش كما المعاصر يقول لديها فيها مصلحة، لا، المصلحة هذه ينبغي أن لا يكون الشرع قد اعتبرها. إن اعتبرها ما جبتهاش من عندك، وإن ألغاها لا يمكنك أن تأتي بها من عندك أنت، فإن ألغاها فهي ملغاة، وإن اعتبرها فهي معتبرة. إن لم يلغيها ولم يعتبر، انتبهت يا أخي الكريم باش تعرف باللي هذه لم يلغيها الشرع ولم يعتبرها، من الذي يمكنه أن يصل إلى هذه المنزلة؟ يعني نجيب لكم مثال المظاهرة. احنا خيرنا المصالح اليوم، اختارتنا وهذا كثير سبحان الله، يعني اختارتنا بالعشرات المسائل المظاهرات. يعني انا ما نحبش نتكلم على هذه المسائل، والله اكره الحديث عنها. يعني الناس يقول لك فيها مصالح تصلح بها الأمة، يتغير بها الحكام، يأتي بها شخص غير، يعني هذه يقول بها الناس. أولا ننظر هل هذه مصلحة معتبرة ولا ملغى، نشوف. نعم، ننظر هل هذه مصلحة معتبرة أو ملغات، أو غير معتبرة ولا ملغات. هذا النظر الأول. قال هل هي معتبرة؟ وانتبه تعرفها معتبرة اللي اقتقف على كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، يكا هكذا. احنا قلنا النص والإجماع، خاص الإنسان ما دام تقرر حاجة نعتبره، إذن أين النص؟ أين الإجماع؟ ثانيا ملغات، مثلا قال لي يبقى دليل الإلغاء، ابحث عن الإلغاء، ابحث عن الإلغاء. مثلا بعض الناس يستدلون بحديث في سنة أبي داود، أنا كنت نسمع به بعض الناس يستدلون به في سنة 90 وموجود عندي الآن، أو هالحد حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذائرنا ذائرنا النساء على أزواجهن، يعني اجترأنا ونشزنا وغالبن، فرخص في ضربهن، والضرب كما تعلمون دليل القرآن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير، صلى الله عليه وآله محمد، نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. الحديث عند التأمل لا يجد الإنسان فيه هذا الاستدلال ولا يجد فيه هذه الدلالة، لأن هؤلاء النساء، الحديث صححه بعض أهل العلم، هؤلاء النساء حصل من أزواجهن ضربهن، فجئنا يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش مظاهرة، يعني ليس فيه مظاهرة، يعني ما كانش. طيب إذا اعتبرنا بأن هذه المسألة لا دليل فيها على الاعتبار ولا على الإلغاء، لا إلغاء ولا اعتبار، طيب ما هي المصالح التي تترتب عليها؟ هنبحث، هذا موضوع البحث، ما هي المصالح التي تترتب عليها وما هي المفاسد التي تترتب عليها؟ ربما هذا البحث. أنت عندما تخرج في خرجة هكذا، من الذين خرجوا معك؟ هل صانعتهم على عينك؟ هل عرفت ما يقولون؟ هل يمكنك أن تتحكم فيما يفعلون؟ هل تعرف المآل الذي سيؤول إليه هذا الذي خرجت من أجله؟ هذا موضوع البحث، هذا موضوع البحث. ولذلك أهل العلم الذين قالوا بالمصالح المرسلة قالوا ينبغي أن ينظر أيضا في مآلاتها. هذا الشيء الذي تقول به بناء على أن هذا مصلحة ينبغي لك أن تنظر في مآله، فإن علمت بأن مآله الفساد فلا تخرج به. أنا لا أريد أن أفيض فيها، أنا أريد أن أقول قبل أن نرجع إلى صميم الدرس الذي نحن فيه، أريد أن نقول بأن المسلمين في هذا العالم هناك طرفان وواسطة. الطرف الساكت الذي لا يتكلم، حمله أمر الخروج على الحكام الذي لا نراه ولله الحمد، نتبرأ منه إلى الله تعالى لعقم ما يترتب عليه ولمفسدة التي ترتب عليه، لا نراه لا نراه مشروعا. هذا جانب. الجانب الثاني الصمت المطبق، لا نصح ولا اتصال ولا مكالمة ولا دعوة. هذان طرفان لا نعتقد أن أي من هذين الطرفين حق، ونعتقد أن هناك وسطا ينبغي أن يعتمد، ربما ليس هذا موضع ذكره، وهناك إصلاحا ينبغي أن يلجأ إليه أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الدعوة إلى الله، فلا هذا ولا هذا، كلاهما شر. هذا مقدمة لهذا فهو معه. والسكوت المطبق أيضا هذا ليس من هدي الإسلام، قد ذكرت في غير هذا الموضع. مثلا أذكر لكم مثال، منذ في بعض البلدان منذ 20 سنة الرسائل المفتوحة إلى الحكام تكتب على الجرائد. بعض الناس يعتبر هذا خروج على الحاكم، نحن لا نرى ذلك. هذه الرسائل بعد أن تعذر الاتصال بالحكام ومطالبتهم بالإصلاح ومجالستهم والنصح لهم، يمكن أن يكون هذا أسلوب، فهذه الرسائل يعتمد عليها أهل العلم وأهل الخبرة الذين يختاروا من العبارات الطيبة التي فيها نصح وفيها دعوة إلى الخير، ويعني توجه إلى الحكام ويكون عن طريقها النصح، ولا ضير في ذلك. هذا مثال بسيط. أما وسائل الإصلاح الأخرى فهي كثيرة عديدة، والناس عنها والناس عن الإقدام عليها خائف، وهي والله وسائل عظيمة وكثيرة وأنفع من غيرها، ولكن كثيرا ممن اكتووا بنار الفتن أصبحوا لا يحركون ساكنا، فيكتفون بالتعليم النظري المجرد ويظنون بأن ذلك التعليم وحده كاف في الإصلاح، ووالله ما هو كاف. فإن العلم وإن الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل به رسله من قبله إنما جاء لتصلح به الحياة، فجهد الناس في هذا العصر ينبغي أن يتجه إلى إصلاح الحياة. كيف تصلح؟ لا بهذا ولا بالصمت، فلا هذا ولا هذا فيما نرى. نرجع الآن، ما الذي قادنا إلى هذا؟ المصالح والمصالح. يا أخي ما خيرناهاش، اختارتنا. طيب، إذن واش قال؟ قال والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل. هذا قال به كما قلت لكم كثير من أهل العلم، وإن كان المالكية هم الذين أصلوه وذكروه تأصيلا، وغيرهم خاض فيه في التفاصيل أثناء تعرضه لأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أمثلة لهذا المرسل. لا أخفي عنكم أن الأمثلة التي ستسمعونها ليست كلها يسلم بأنها من المصالح المرسل، ليست كلها مما يسلم بأنها من المصالح المرسل. هو ذكر 8 أمثلة. واش قال؟ نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق وهدم تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للبيت، وعمل السكة تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين بدا. إذن ذكر هنا أمثلة لما يدعى باش بالمصالح المرسلة. قال نقط المصحف، يعني المصحف كان لا ينقط، كونه لا ينقط هو اللي تعرف به. مثلا عندما يقول لك قراءة فتبينوا وفتثبتوا، هذه قراءة متواترة، ومما يرجع فيه إلى تصحيح القراءة واعتبارها قراءة توفر في من جملة ما يتوفر فيها ينبغي أن توافق على أصل المصحف. فكان تبينوا هذه اشعال فيها من سنة كم سنا فيها تبينوا تثبتوا توافق وما الله بغافل عما يعملون والله الصحابة نقطوا قال لك هذا يعني ليس فيه دليل بالاعتبار ولا قد يسلم هذا قد يسلم طيب الأمر الثاني نقط زين كتابة كذلك قال لك هذا ليس فيه دليل في الاعتبار ولا في الإلغاء فاعتبروه اعتبره المالكي من جملة المصالح وهو كتابة المصحف لماذا؟ ليحفظ النقط لأجل إزالة التحريف والكتابة لأجل حفظ القرآن حتى لا ينسى لكن يذهب الله أعلم التمثيل للمصالح المرسلة بهذا المثال فيه شيء وهو أن الكتابة كانت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من بعده المصحف كان مجموع كان محفوظ في الصدور وكان موجود في السطور وإنما الذي حصل من بعده مثلا يمكن إشاعة المصحف والبعث به إلى الأمصار لكن في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون معه في المدينة أو فيما حولها فالتمثيل بالكتابة بأنه من المصالح المرسلة يمكن أن يقال بأنه الدليل موجود وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكتب عنه غير القرآن صونا للقرآن أن يخلط به غيره الأمر الثالث تولية الصديق يعني الأصل البيعة الأصل أن الناس يبايعون الشخص لكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عاهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب لأنه رآه أحق من غيره ووافقه الصحابة على ذلك فاعتبروا هذا من المصالح المرسلة وكذلك يمكن أن يذكر أن عمر بن الخطاب جعل الخلافة في الستة جعل الخلافة في الستة لما رأى لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عنهم وهو عنهم توفي وهو عنهم راض وأزيد وكذلك إذا كانت هناك مثلا دار موجودة قرب المسجد وضاق المسجد ولو كانت وقفا أو ملكا يمكن أن يعوض صاحبه فيهدم كذلك هذا اعتبروه من جملة المصالح التي هذا فيه نظر أيضا ما هو نظر هدم دار نعم لهدم الدار المجاورة للمسجد كما قال لتضم مساحتها إلى المسجد هذا ربما يقول فيه نص بالمنع ما هو النص هذه أملاك الغير إذا أرضيته صح هذا يمكن يعني هذا مثال يمكن نقول ما هو مسلم بأنه لم يشهد له نص بالإلغاء ما هو النص الذي يمكن أنا أقول يمكن أن نقول بأنه يمنع كونه من المصالح ما هو كون هذا ماله يمكن هذا يعني الأمثلة ما هيش طيب وهدم جار مسجد للضيق يزيد عمل السكة وعمل السكة كذلك عمل السكة كما قيل بأن عمر بن الخطاب هو أول من صنع السكة من أنتع النقود لكن هذا أيضا يمكن أن نعتبر بأنه ليس من المصالح المرسلة ليه؟ لأن دولة الإسلام كيف يمكن أن تبقى معتمدة مثلا على يعني على سكة الرومي والفرسي هذا مما يقوم به شأن الدولة تصبح الأموال لها والسكة لها هذا أيضا المثال فيه شيء في كونه من المصالح المرسلة زين تجديد النداء يريد به الأذان الذي فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ووافق عليه الصحابة وهم يقولوا بأن على كل حال النداء معروف في الفقه هو الأذان الأول يوم الجمعة عندما كثر الناس فأحدث هذا الأذان على الزوراء قرب المسجد حتى يسمع الناس الوقت ويجي فقيل بأن هذا أيضا مما لم يشهد له نص بالاعتبار ولا بالإلغاء واش قولكم فيما كونه لم يشهد له نص بالاعتبار ولا بالإلغاء ماذا شهدنا معنى هذا شهد بالاعتبار جيد وهل هناك شيء أيضا بالإلغاء وهو كونه لكن هنا هذا الإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا أذانا لكن يمكن يجي واحد يقول بأن إلغاء العدد كان يمكنك أن تتنازع في كون العدد كان قليلا. ما هو العدد؟ المدينة كلهم كانوا يجون المسجد النبوي، كان 9 مصليات ما يصلوش فيها الجمعة، ولا العدد قليل. لكننا مع ذلك ليست لنا الجرأة ولا نرى بأن هذا الأذان بدعة ونصرح في الناس. فيمكن الشخص يقول بأن هذا الأذان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لم يفعله، ما أن الحاجة كانت قائمة. أين القائمة الحاجة القائمة؟ دعوة الناس، والناس كانوا موجودين، والمدينة كانت كانوا كل الناس يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت كيف؟ لكن الصحابة فعلوه وإن لم يجمعوا عليه، لأن العلم لا يمكن أن يكتم. يعني ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه القول فيه بأنه بدعة، قد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وعقب عليه بما يعني يتبين من محله بأنه يرى على ما يذهب إليه الناس أو كثير من أهل العلم بأن البدعة أقسام. الذي نقوله بأنه ليس للإنسان أن يأتي إلى هذا الأذان يقول بدعة ويشنع على الناس، هذا نقوله. وإنما الغرض من المناقشة أننا ننازع في كون هذا الأذان لم يشهد له من المصالح المرسلة، هذا يمكن النزاع فيه. أما المجيء إلى هذا الأذان والتشنيع هذا ليس كما ينبغي. هذا أمر ناقشناه في الفقه، هذا الأذان أدخلت عليه مخالفات عدة، لكن ليس هذا موضع ذكرها. الأذان كان بينه وبينه وقت قصير، الآن نص ساعة مرتب ويفعل لأمر آخر ويؤذن قبل الوقت. وأنا ذكرت في العجالة بأن هذا الأذان على المذاهب الثلاثة، هذه المذاهب التي لا ترى تقديم الجمعة على الزوال، هذا الأذان إذا أذن قبل الوقت يعتبر في هذه المذاهب بدعة. لكن إحنا ما نش نتكلم على هذه المسألة لأنه أذان قبل الوقت، ولا أذان قبل الوقت فيما أظن بإجماع المسلمين إلا صبح. إذا كان كذلك، لكن إحنا لا نتكلم يا ولدي في هذه التفاصيل، إحنا نتكلم في قط. ينبغي أن يفهم كلامي على وجهه، أنا لا أريد أن ومن أين لهذا نتكلم عما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإنما أنا يعني العبد الضعيف ينازع في كوني هذا المثال واضح ولا لا من المصالح المرسلة. وعمل السكات تجديد النداء والسجن، السجن بالكسر هو المحل اللي ينسجن فيه، والسجن والمصدر والفعل، فالسجن سجنه سجنا وأدخله في السجن، وقام الله وإياكم من السجون. وإن كان يوسف عليه السلام واش قال؟ سبحان الله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، سبحان الله، الفرار من الفاحشة ومن الشر، فاختار السجن على. وهل كان محبا للسجني؟ والله للسجني. طيب، قال والسجن تدوين الدواوين. ما معنى تدوين الدواوين؟ هو يشير إلى ما أحدثه عمر بن الخطاب من تسجيل المجاهدين في ديوان خاص، هذا أيضا ينازع في كونه من المصالح المرسلة، لأنه وإن لم يحضرني النص ولا أدري درجته، وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة أمرهم بإحصاء المسلمين، أمرهم بإحصاء، يعرف المدينة اللي هو فيها كم يسكن فيها كم مسلم فيها، يعرفهم يعني، لأن هناك حقوقا تتعلق به، ما عندهمش حقوق، عندهم حقوق على الدولة نتاعهم، فهمت كيف؟ حقوق الفيء وغيره. فأمر، فإذا ثبت، فإذا كان هذا موجودا، لا يحضرني الآن ولا أدري، لكن هذا الذي عندي، نعم ما حضرنيش الآن، قل لي إذا. أقول إذا حيث ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحصاء المسلمين فهذا دليل عام، وإذا أحصي المسلمون عموما في المدينة فكيف بإحصاء أناس عندهم غنائم وعندهم حقوق خاصة؟ إذا أحصي أصحاب الحقوق العامة فأولى. ولذلك العبد أخوكم هذا ينازع في كون هذا المثال من المصالح. على كل حال أسأل الله لا أكون مقطعا، لكن أقولته لكم هذا، أنا أنازع فقط في كونه من المصالح المرسلة لهذا الحديث الذي ذكرته لكم. تدوين الدواوين بدأ نظهر، هذه 8 أمثلة. أذكر لكم شيئا مما ينقال عن مالك ولم يثبت عنه، وفي معظم الأحيان ينقله عنه أصحاب المذاهب الأخرى، قالوا بأنه يقول استصلاحا بقتل الثلث إذا صالح به ثلثان، هذا لم يصح عن مالك، هذا ينقله أصحاب المذاهب الأخرى. وقد سمعت هذه الكلمة من مالك المغرب السابق في إحدى الفتن وقعت بالمغربي فذكر هذا. أتتفكر مالك غير في الأمور اللي أنت فيك ثم بركة مالك، يعني تأخذون بأقواله التي لم تثبت عنده غير هنايا، ما قالش مالك أمور أخرى يعني. فهذا ربما أذكره بأنه قاله بعض الملوك كما قلت لكم رحم الله المسلمين جميعا في بعض الأحداث التي وقعت منذ عهد طويل، يعني ربما في 70، كم بينه وبين 70؟ 40 سنة. فقيل هذا، وهذا لم يصح عن مالك، صح عن مالك ضرب المتهم استصلاحا. الإنسان إذا كان معروفا والتهمة قائمة فيه بقرائن وبكذا، وهذا جاء عنه ضرب المتهم، لكن حتى ضرب المتهم ما هو استصلاحا من مالك، بل شهد له نص بالاعتبار، شهد له نص بالاعتبار. وإن أراد أن يرجع إلى تفصيل ذلك فليرجع إليه في حديث الإفك في شرحه في فتح الباري، وكذلك في أحداث غزوة خيبر في ذلك الذي كان عنده ذهب، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد خبأه فأمر من يمسه بعذابه. الذي أريد أن أقوله بأن المصالح المرسلة يعني أصل من الأصول التي يعتمد عليها، لكن ليس من اليسير على معظم الناس ولا من المتيسر لهم أن يقولوا بها، وإنما يقولوا بها المطلع على مصادر الشريعة ومواردها وعلى تفاصيل أحكامها وعلى المتشبع بأصولها ومقاصدها، الخبير بأبواب الفقه وما قاله أهل العلم. يجي المسألة يمكن أن يقول بأن هذه لم يشهد لها، لخطش كلها مبنية على لم يشهد لها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء، لكن من يتوصل إلى هذا ليس معظم حتى ليس كل عالم يتوصل إلى هذا، لذلك ينبغي الإنسان أن يحترز. ومع ذلك عندما يقول بهذه المصالح ينبغي أن يضع في الحسبان المآلات التي قد حتى لا تكون ذرائع للفساد، لأن هذا الأصل واللي عارضه أصل واحد آخر، وشنو الذرائع للفساد؟ والذرائع للفساد أصل من الأصول، لهذا يعني ينبغي التحفظ في هذه المسألة. ولذلك المؤلف قال بعد هذا واش قال؟ نعم. طيب هذه قال لك انت لقيته وجدته مناسبا، لكن علمت مفسدة توازي المصلحة في القوة أو أكثر، خلاص اخرمه، هذا هو الذي ينبغي، اخرم مناسبا بمفسد لازم، لكن متى للحكم. إذا كان هذا الحكم الذي تذهب إليه بمشروعية شيء رأيت فيه مفسدة في منزلة المصلحة في القوة أو راجحة عليه، وهنا يجمع تقدير المصالح والمفاسد، مش سهل شكون اللي قدر المصالح والمفاسد. ولذلك تلقى أهل العلم الربانيين تلقاهم محجمين المسألة، ليست سهلة بها تقول للناس يشرع يجوز جهاد، مش سهل، وبعض الناس ما يعيشوش هذه المعاني. إذن المصلحة حتى ولو كان هذا الوصف المناسب الذي يناط به الحكم يعني مناسبا وفيه مصلحة، لكن إذا رأيت مفسدة في نفس المنزلة أو أعلى منها فلا يعتبر هذا الحكم مشروعا. نعم إذا كانت المفسدة أقل من هذه المصلحة، هنا يمكنك أن تقول لأننا عندنا المضار الأعيان هذه، إذا كانت المضرة ربي قال سبحانه وتعالى في تحريم الخمر وإثمهما، هذا كافٍ في التحريم. وكذلك إذا سوى ليه لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك أنت إذا كنت في عمل وعلمت بأن هذا العمل ظننت أن هذا العمل الذي تريد أن تشرع فيه وعلمت بأن فيه مصلحة، علمت أن شخصا يموت أو عرضا ينتهك أو مالا يسلب أو أناس يروعون، ليس من السهل أن تقدم عليه. واضح؟ إخرم مناسبا بمفسد لازم للحكم وهو غير حال، هذه غير مرجوح علم، يعني انتهى هذا المسلك الذي هو المسلك الخامس وانتقل إلى المسلك السادس في حصة أخرى إن شاء الله. نقرأ هذا الشيء الذي تقدم. تقدم الأخص والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب، يعني أن الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره فهو المسمى بالغريب، ومثاله ما لو جامع الملك في نهار رمضان. فالوصف المناسب أن يلزم بخصوص الصوم في كفارة. ممكن الملك ما عنده ولا ما يقلناش نربطه دائما بين الملك، وإن كان هذا الغالب يعني صاحب مالك يمكن ما عنده، تتصوروا ولا ما تصوروا؟ كاين بعض الكفار اللي المالك هذا الملك ولا كاين بعض الملوك محسوب لهم، قال المدخول نتاعهم يجي، يعني ممكن ما نتصورش دائما الملك غني يعني، لكن هذا هو الغالب. تفضل. فالوصف المناسب أن يلزم بخصوص الصوم في الكفارة، لأن ألم الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاء حرمة رمضان لسهولة بذل المال في العتق والإطعام على الملك في شهوة فرجه. وحتى هذه ما هيش مسلمة، ولا نقول لكم الإنسان في النصوص في كلام الناس يليق له يعيش، يليق له يعيش ناقد من غير أن يجرح. أنت كيف تلزمه؟ أنت من أين لك أن تلزمه؟ الفتوى انت هنالك ملزمة؟ فتواك ملزمة؟ فتوى العالم ملزمة؟ ملزمة؟ غير ملزمة. اين تلزمه؟ انت غادي توصل له احكام الله، من اين كان تلزمه؟ انت ماكش قاضي. هل الكفارة انت رمضان فيها قضاء والله فيها فتوى؟ اذا المثال ذا مهزوز نفسه. فتوى قضاء رمضان، اي والله الكفارة انت رمضان فيها قضاء والله فتوى، اذا من الذي يلزمه؟ ما يلزمه، له أن يسأل شخص واحد آخر. إذا يحيى بن يحيى الليثي فتى الله يرحمه، يقول لك أنا نسول واحد آخر. ما نحبش نذكر لكم مثال من المعاصرين اللي مختلفين في بعض المسائل اللي يجري فيها الهضرة هذه. إذن ما هو مسأل القضاء؟ المسائل انت على القضاء، لأن الفتوى هي بيان الحكم، فرق بينها وبين القضاء وزنه، هذا فيه الإلزام وهذا فيه مكان يتاخذ الله ريح. لا سلطان للمفتي على المستفتي، هذا يبين مسكين. روح. بسهولة بذل المال في العتق والإطعام على الملك في شهوة فرجه، لكن الشارع أهدر هذا فجعل الناس سواء في العتق والإطعام والصوم، لا فرق في ذلك بين ملك وغيره. إيه؟ وربما قيل للغريب طرد وطردي. إيه يمكن أن يقال له طردي، طردي في الحقيقة اللي ما عندهش مناسبة، ولكن يمكن أن يقال الغريب طردي حتى وفيه مناسبة، لما لم يعتبر الشرع تلك المناسبة كأنه صار وصف طردي، كالسواد والبياض في المكلفين والطول والقصر والصغر. الصغر ما هو طردي، الصغر إذا كان الصغر معناه كيف الصغر على حسب المعاصرين أنه ما ملحقش 19، إذا كان الصغر نوع باعتباره مولى 20 والله، فإذا كان الصغر هذا لا ليس طرديا، لكن الصغر عندما يطلق في الشرع يراد به من لم يملك. هذا فضل. وعليه فالطرد قسمان، وإنما قيل للغريب مناسب لأنه ملائم لأفعال العقلاء عادة، وقد تنفى عنه المناسبة بالنظر إلى أن الشارع ألغاه. وهذا أولى. هذا الغريب عمرك ما تقول مناسب، كيف مناسب؟ مناسب أنت المناسبة جعلتها صالحة به يرتب عليها الحكم، قال هذا ما هو مناسب. فهمت كيف؟ إذا بغيت يعني واحد عرفته تقول له دي واه مناسب عندك انت يا والله عندي والله عند الناس بصح الشرع ما الغاه واحنا تبع ايش الغاء خلاص وش مناسبه يلا تفضل غير سيب العيد غيره. والوصف حيث الاعتبار المجهل فهو الاستصلاح قلب المرسل. ايه يعني ان الوصف المناسب اذا لم يدل دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره فهو المعروف بالاستصلاح والمرسل ويسمى بالمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة. فتحصل أن الوصف المناسب له ثلاث حالات: الأولى أن يدل الدليل على اعتباره وذلك هو المنقسم إلى مؤثر وملائم وقد تقدم. الثانية أن يدل على عدم اعتباره وهو الغريب. الثالثة أن لا يدل على اعتباره ولا على عدم اعتباره وهو المرسل وهو مراد المؤلف بالحيث. وسمي استصلاحا ومصلحة لما فيه من المصلحة التي اشتمل عليها الوصف المناسب. وسمي مرسلا لإرساله أي إهماله عن دليل الاعتبار ودليل الإلغاء. والعمل بالمصالح المرسلة أصل من أصول الإمام مالك محتجا بإجماع الصحابة في مسائل كثيرة من المصالح المرسلة. وذكر بعض المحققين من المالكية أن كثيرا من أتباع الأئمة شنعوا على مالك كإمام الحرمين في الأخذ بالمصالح المرسلة مع أن كلهم يأخذ بها أكثر من المالكية وينكرون على المالكية. وأشار المؤلف إلى أن المالكية يعملون بالمصالح المرسلة بقوله أكملوا من غيره بل هو لعمل الصحابة النقد المصحف والكتابة ولية الصديق الفاروقي وهدم جار المسجد الضيقي وعمل السكة تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين بلا. قوله هنا أخبره يعني أن المالكية يجوزون العمل بالمرسل رعاية للمصالح وذلك تجوز مالك لضرب المتهم بالسرقة ليقر كما قال ابن عاصم في التحفة وإن تكن دعوى على من يتهم على من يتهم على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم. وفي بعض روايات الإفك أن علي رضي الله عنه ضرب بريدة لتصدق في الخبر عن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر فلم ينكر وهو دليل لمثل ذلك. وذكر المؤلف أن مالك عمل بذلك لعمل الصحابة رضي الله عنهم به من غير مخالف ولا نكير في ذلك. وذكر لذلك ثلاثة أمثلة: الأول نقد المصحف لأجل حفظه من التصحيح، الثاني كتابته لأجل حفظه من الذهاب أعطيني واحد اللحظة نعلق هنا في هذه المسألة. نقد المصحف لأجل شوف الصحابة أدخلوا النقطة بعد ماذا أدخل على المصحف الشكلة ثم ماذا ثم التحزيب زيد ثم السجدات زيد زيد زيد ثم القراءات ثم الروايات في القراءات ثم الألوان ثم المصحف الآن لا يجمع المسلمين. والدليل على ذلك رواية نافع ولا قراءة نافع قراءة فلان قراءة فلان طريق الأزرق هذه مسائل تحفظ. أما أن نكتبها في المصحف وأن ننزل بها إلى درجة هو لماذا الصحابة أدخلوا النقد لحماية كلام الله تعالى من التحريف. طيب أنت لما تجي نضرب لكم مثال ما نطولوش أنا عارف الوقت شوية ذهب كم ساعة نجيب نضرك مثال. أنت لما تجي مثال بسيط يعني أنت لما تجي مثلا إلى رواية من الروايات والله طريق من الطرق أنتم تعرفوا قراءة وربما هناك من يعرف خير مني ولا ينبغي أن أتحدث بمحضر من لكن أنا هنا يعني هناك قراءة هناك رواية هناك طريق هناك غيرها. كي تجي أنت مثلا تأخذ بطريق من الطرق في البسملة بين الصورتين بناء على أنه لا يبسمل بين الصورتين تجي أنت تضبط آخر صورة الضحى فتضع على الثاء الفتحة فحديثها لم نشرح. يعني أنا أسأل لماذا أدخل الصحابة النقطة؟ قول لي لا يصنون عن التحريف. أنت لماذا أدخلت الفتحة؟ لتحرف اسمح لي نقولها لك يعني. أنت لا تقصد التحريف ولكن التحريف واحد اللي ما يعرف وش يقرأ. أنت تستطيع أن تمنع المسلمين من أن يقرأوا في المصحف؟ كيف يقرأ فحدثه؟ هل هناك من قال بأن الفعل الأمر إذا وقف عليه يعني يوقف بالفتحة؟ من يفهمه بأن هذا الذي وضع الفتحة على آخر سورة الضحى إنما أراد الإشارة إلى طريقة من الطرق في العلاقة بين أول السورة وآخرها، وهو مثلا يبسم ليوقف؟ والله من تفاصيل التي يعرفها أهل الفن. والله تجي مثلا تزيد له الواو انت على الصيلة، وذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت. في الكريم هداك الله، هذه أخوكم يرى بأن إدخال المصحف فيه هذا لا يشرع، وقد كره سلفنا مالك كره بعض المسائل اللي كانت في وقته وأجازها في نوع من المصاحف ولم يجزها في نوع. أما ذا العصر احنا اللي رأنا فيه حدث ولا حرج، هذا لا ينبغي، هذا إسراف في إدخال هذه المسائل. القرآن يؤخذ من الحافظ، وإذا كان حافظا وإذا أخذ القرآن من الحافظ أمكنه أن يقرأ في أي مصحف حتى ولو كان على ربما النقط والشكل ضعف العربية والخوف من التحريف صح، أما ما عداه فإذا أخذ القرآن إدخال هذه التفاصيل في المصحف يعني رانا نقول للناس ما تقرأوش على الشيوخة، ولا لا؟ كل شيء وفرناه لكم ولا الحم، والعصر القرآن من أي أخذ؟ إحنا نقول لهم إشكال، ها هو المصحف كل شيء فيه، ما يستحيل دير كل شيء في المصحف. هل يمكنك أن تضع القراءات لست عشرا فقط، هل يمكنك أن تضع في المصحف كل القراءات؟ محال، عملي المحال. إذن لماذا هذا الإسراف في هذا؟ نحن لا نتهم الذين أدخلوا هذه التفاصيل في المصحف، ولكن يظهرنا بأنها في الكثير من الأحيان منقوش ما يش مفيدة، أقول ضر. وقد بينت لكم مثالا وعندي أمثلة أخرى. كمل أولي. قال الثاني كتابته لأجل شغله من الذهاب والنسيان، كانت تولية أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهاية لمصلحة المسلمين لأنه أحق بها من غيره. الرابع هدم ما جاور المسجد إلى الدور لتوسيع المسجد كما فعل عثمان وعمر. الخامس عمل السكة يتعامل بها المسلمون على تسهل على الناس المعاملة كما فعل عمر. السادس تجديد الأذان يوم الجمعة كما فعل عثمان رضي الله عنه لكثرة الناس. السابع اتخاذ السجن بالكسر لمعاقبة فيه بالسجن بالفتح فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه اشترى من صفوان بن أمية دارا في مكة واتخذها سجنا وسجن عمر. يعني أذكر لكم شيئا ربما تستغربونه، احنا أهل الفقه يعني في دول العالم السجين من أين ينفق عليه؟ السجين من أين ينفق عليه؟ لماذا لا إن كان ماليا لماذا لا ينفق عليه من ماله؟ نعم؟ عنده ماله، إذا استحق السجن بحكم شرعي هيا يوكل روحه أخر. يا سبحان الله، هي وكل روح، يعني هذا يجيك مغرب وغير، هي وكل روح. وإذا كان رأس سجينه هو مالي ينفقه على نفسه إن لم يكن عنده. طيب أنت تدخل واحد بالملاية للسجن وتوفر له ذمه يأكل ويشرب ويتبحبح ويدير له، يأكل من دراهم أخوي إذا عنده، إذا رأى فقير صح. ربما تستغربوا هذه المسألة، نقول لكم أحسبوا والله أعلم أن الفقهاء ما يقولوش ينفقوا عليهم الآخر من مال العام، من مال العام. يلا همشي. بلك حق السكنة بلك حق السكنة. أنا أقول لك ياكل من حسابه، يعني باغي نقول لك أنت لما تنفي واحد، إحنا عندنا الزاني ينفع كين ننفيه هنا يوكلها الحاكم النفي، عندما ينفع يوكلها الحاكم، الحاكم يوكله، الحاكم عنده شفرانكو هناك مال الأمة. أكمل. سجن سبيغا لسؤال عن المشابه وسأل وسجن عثمان رضي الله عنه الحارثة البرجمية وهو من الخزي الجميل حتى مات في السجن. وسجن علي بعض المجرمين بالكوفة. الثامن تدوين الدواوين أي كتاب أسماء الجنود في الديوان، فإن هذه المسائل كلها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. هذا لا يسلم، كون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل منها شيئا ولا، هذا لا يسلم، لكن كما قلت لكم ربما جرى بعض أهل العلم رحمهم الله على التساهل في التحقيق فيما يمكن أن يرجع بهذه المسائل إليه من الأدلة. تفضل. قال ولم يرد فيها نص خاص من كتاب ولا سنة، وإنما فعل الصحابة من غير ممكن ولا مخالف لأجل رعاية المصالح المرسلة فقط، لأن المصالح المرسلة تشهد لها أصول الشرع من اعتباره لجلب المصالح ودرء المفاسد، كما يأتي في كتاب الاستدلال، وأمثال هذا كثيرة، وقد ذكرنا الأمثلة الثمانية على حسب الترتيب النظمي، وبذكرها يظهر معنى الأديان وكلها متعاطفة بالخفض، إلا قوله تدوين الدواوين فهو مبتدأ خبره جملة الفعل بعده أي بدأ وظهر كونه من مصالح المصالح. غيره أكمل. تحريم لا يمكن للزم لزم بمفسدة الملازمة للحكم إذا كانت المفسدة غير مرجوحة، بل لا بد من انحراف المناسبة بالمفسدة من كون المفسدة إما راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لها، وإذا كان كذلك امتنع التعليم بذلك الوصف المناسب إلا مصلحة مع المفسدة الراجحة أو المساوية خلافا للرازي بقوله ببقاء المناسبة، ولكنه موافق على انتفاء الحكم بالمفسدة، يعني يوافق بأن نصف الوصف بالمناسب بالمناسب، لكن لا يرتب عليه الحكم. تفضل. ولكنه موافق على انتفاء الحكم بالمفسدة المذكورة، فهو عنده كوجود المانع من تأخير العلة، وعلى الأول فالعلة منفية من أصلها بسبب المفسدة اللازمة لترتب الحكم عليها، ومن فروع هذه المسألة فجاء الأسارة. انتبهوا مليح، المفسدة اللازمة، فهمت كيف؟ يعني هناك مفسدة لازم الحكم باش يكون الأمر واضح، يعني فرق بين مفسدة يعني تأتي ومفسدة ما هيش ليست ملازمة. نعم. ومن فروع هذه المسألة فداء الأسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح، حيث لم يرضى الكفار في فدائهم غير السلاح، قال لا نطلق أسرى المسلمين إلا إذا أعطيتنا الفداء السلاح. تقدر تعطيه سلاح شي يدير به، هو يرقد عليهم، تفديه بالسلاح ويقتل المسلمين بالسلاح. هذا مثال ذكره هنا، يعني اشتراطهم في خروج أسر المسلمين أن يزودوا بالسلاح، لو كان تزودهم بالمال باش، لأن المال مش بغي يدلك به، ها؟ لكن بالاستطراد موش مليح أنا يعني. لكن في السلاح يقتل به، فهنا هذا مثال ذكره كمان. تفضل. فإذا غلب على الظن أن السلاح إذا أعطي في فدائهم للكفار تمكنوا به من أن يقتلوا من المؤمنين قدر الأسارى أو أكثر منه، فإن مصلحة الفداء تنخرط بمفسدة قوة شوكة الكفار التي هي سبب لمفسدة مساوية. لكن إذا كنت أنت تصنع السلاح، أما إذا كان هو يصنعه ويعطيك السلاح اللي فات عليه 20 عام ويعاود يزيفط لك تبغي تصلحه، يقول لك أنا زيفط لك الخبير نتاعي يصلحه لك، سلاح لا تشريه كامل. اليوم العكس. كمل. وقوله غير حال من غير حال من الضمير النائب عن فاعل علم المستتر، أي علمه أي المفسد حال كونه غير مرجوح. تنبيه. ومما يجب التنبه له في هذه المسألة النظر في مآلات الأمور وعواقبها، فلا يحكم بأعمال المصالح المرسلة إلا بعد النظر التام في عواقب ما تقود إليه تلك الأحكام، لأنه ربما ظهرت في الفعل مصلحة وهي تنطوي على مفاسد كاملة ستظهر بعد ذلك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.